مساء يوم ربيعي صادف 25 من مارس، كان عثمان الجلول برفقة خطيبته عتيقة يعبران شارع خالد بن الوليد. لقد أمضيا وقتا ممتعا. شاهد سيارة سوداء توقفت على بعد نحو 20 مترا، نزل منها رجل يضع على عينيه نظارتين شمسيتين، ثم شاهد شخصا آخر معه. فتح صندوق الأمتعة، أخرج منه شيئا لف بسواد، وضعاه على جانب الطريق. ازداد فضولهما لما شاهد السيارة تنطلق بتلك السرعة الجنونية. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. سر مكتوم في كيس أسود. في الخميسات في حي حكامات، حين يبلغ شارع خالد بن الوليد مداه، وقبل أن يحمل امتداده اسم شارع ابن سينا، تتفرع عنه زنقة بنغازي. مساء يوم ربيعي صادف 25 من مارس، كان عثمان الجلول برفقة خطيبته عتيقة يعبران شارع خالد بن الوليد. لقد أمضيا وقتا ممتعا في غابة المرابو، ولما اقترب من مدخل زنقة بنغازي وكان على بعد بضعة أمتار، شاهد سيارة سوداء تدخل الزنقة. لما كان يعبران، كانت السيارة قد توقفت على بعد نحو 20 مترا، نزل منها رجل يضع على عينيه نظارتين شمسيتين، لعله كان السائق، ثم شاهد شخصا آخر معه. فتح صندوق الأمتعة، أخرج منه شيئا لف بسواد، وضعاه على جانب الطريق، ثم انطلقت السيارة. في البدء كان شكل السيارة هو ما استرعى انتباه عثمان. الشبان في مثل عمره يحلمون بامتلاك سيارة مثلها. ثم استوقفهما ما قام به الشخصان، والسرعة التي أنزل بها ما كان في صندوق الأمتعة. ازداد فضولهما لما شاهد السيارة تنطلق بتلك السرعة الجنونية. حسبت عتيقة وعثمان أن الأمر يتعلق ببضاعة سيأتي أحدهم لأخذها. استعادت الزنقة هدوءها بعد أن اختفت السيارة السوداء. قال عثمان إنه سيقترب ليرى ما الذي ألقيا به. مضى متقدما عن خطيبته بضع خطوات، بدا له الطرد مشبوها، كان شكله المديد يثير الريبة. بدا له وكأنه جسم إنسان وضع في كيس أسود وضرب عليه بشريط لاصق. تراجع وقال لعتيقة إنه يفضل مغادرة المكان. لما سألته عما قد يكون ذلك الشيء، قال إنه يظن أنه كيس قمامة تخلص منها. لم يكن رده مقنعا، ومع ذلك فإنها لم تعلق. عاد إلى شارع خالد بن الوليد، كان يسرعان الخطى، ظل صامتين. تجاوز زنقة القيروان، ولما صار بمحاذاة المستشفى توقف. كان عثمان شارد الذهن، نظر إليها وقال: تعلمين، أظن أن بداخل ذلك الكيس جثة. جثة؟ وكيف عرفت ذلك؟ الشكل الذي اتخذه الكيس يوحي بذلك، ثم الطريقة التي غادر بها المكان من وضعه هناك. كانت تنظر إليه مشدوهة، ثم قالت: وما العمل الآن؟ علينا أن نبلغ الشرطة، ولكنني لا استعداد لدي كي أدلي باسمي. في تلك الأثناء شاهدوا السيارة السوداء تمر في الاتجاه الآخر من الشارع. زجاجها الأسود لا يسمح بالتعرف على من بداخلها، مرت مسرعة. قصد محلا للخدمات الهاتفية. اتصل عثمان بشرطة النجدة وأبلغ بأن شخصين كان على متن سيارة سوداء أنزل من صندوق الأمتعة طردا ملفوفا بكيس بلاستيكي أسود ووضعوه على الرصيف في زنقة بنغازي. أضاف أنه يظن بأن الطرد جثة، ثم قطع المكالمة. أحس ببعض الارتياح، هو مقتنع تماما بأنه قام بما كان يجب القيام به، فقد أبلغ الشرطة وجنب نفسه عناء المساءلة عن موضوع لا يعلم من خباياه أي شيء. ما صادفاه أنساهما متعة الوقت الذي أمضياه معا. بدا عثمان مستعجلا مرافقتها إلى بيت عائلتها في حي سيدغريب، سلك شارع الوردانين ودعها قبل أن ينتهي الشارع. كانت قريبة من بيت أسرتها التي تسكن زنقة متفرعة عن شارع الوردانين. كانت الشمس تميل إلى المغيب. لم يغير مساره وعاد سالكا شارع الوردانين. كان المارة قليلين في تلك الساعة، في الحقيقة لم يكن يكترث إليهم، فقد شغل كل تفكيره لغز ذلك الطرد الذي ألقي به على قارعة الطريق في زنقة بنغازي. تعمد الاقتراب من تلك الزنقة وهو في طريق العودة، رأى سيارة شرطة متوقفة في المكان، حولها مجموعة من الفضوليين. اقترب منهم، كان يريد أن يعرف، سأل أحدهم، علم منه أن الشرطة عثرت على جثة امرأة شابة ألقي بها على الطريق. صدق ما توقع، سيقولها لعتيقة لاحقا حين يعود إلى البيت. تذكر أنه لم يخبر الشرطة بنوع السيارة التي أنزلت منها الجثة. هو يعلم أن تلك المعلومة ستساعد في الوصول إلى أولئك الذين تخلصوا من الجثة. كانت السيارة متميزة، هو لم يسجل أرقام لوحتها المعدنية، ولكنه موقن بأن المعلومة ستكون مفيدة. تراجع إلى شارع خالد بن الوليد، عبر إلى الرصيف المقابل. المساء يتقدم، ولما سار بمحاذاة شارع رحمن علال أحس بوقع خطى خلفه. أحدهم يتقدم مسرعا، قبل أن يلتفت أمسك به الذي كان خلفه، كان يخنقه بذراعه، دفعه إلى زاوية معتمة. بصوت به خشونة قال له: سنظل نراقبك، وإذا ما أدليت للشرطة بأي معلومة فسوف يكون مصيرك كيس أسود كذلك الذي رأيت. هل وعيت ما أقوله؟ لم يكن يستطيع الكلام، كان يخنقه بذراعه. ثم عاد الصوت الخشن يسأله: هل وعيت ما قلته لك؟ حرك رأسه بصعوبة، حاول أن يومئ بأنه وعى، وهل كان بإمكانه أن يزعم عكس ذلك؟ لما أرسله حملق فيه كانت عيناه جاحظتان، وبرغم العتمة فقد تمكن من أن يتذكر ملامحه. كان أحد الذين أخرج الجثة من صندوق الأمتعة لتلك السيارة السوداء. لما انصرف كان عثمان يحس بارتجاف شديد، قاوم خوفه وحاول أن يسرع الخطى. لم يكن بعيدا عن منزل عائلته، كان وهو يفتح الباب ينظر يمينا ويسارا، يمعن النظر خشية أن يكون الذي أمسك به يتبعه. قصد إلى الحمام، قبل أن يخرج نظر في المرآة، كان وجهه شاحبا. كانت والدته في المطبخ تعد طعام العشاء، سلم عليها ودلف إلى الصالون. ولما هدأ قليلا أخذ الهاتف وركب رقم خطيبته، قال لها إن الشرطة عثرت على جثة امرأة في ذلك الكيس الأسود. تردد قليلا ثم أبلغها بالذي تعرض له وبالتهديد الذي تلقاه من أحد الذين كان على متن السيارة السوداء. كان الأمر يبعث على القلق، أحست عتيقة أن عليها أن تتحرك، فقد ينتقل المجرمون إلى الفعل بعد التهديد. كان شقيقها فؤاد ضابط شرطة في الدار البيضاء، اتصلت به في تلك الليلة وأبلغت بالذي حدث، أمهلها إلى الصبح. وقبل زوال الغد اتصل بها وأعطاها رقما هاتفيا لزميل له في مفوضية الشرطة بالخميسات. كان شقيقها قد اطلعه على كل ما تعرض له عثمان، تفهم أن لا عتيقة ولا عثمان يستطيعان الذهاب إلى المفوضية، فقد يكون هناك من يراقبهما، ولذلك تم الاتفاق على أن يأتي الضابط إلى منزل عائلة عتيقة على أن يلتحق بهما عثمان هناك. أطلعاه على كل التفاصيل. الفريق المكلف بالتحقيق في قضية جثة زنقة بنغازي ارتأى أن يضع عثمان تحت الحراسة. طلب منه رئيس الفريق أن يتعمد الحضور إلى المفوضية، كان يرى أن الذي هدده قد يتحرك. لما غادر المفوضية استقل سيارة أجرة إلى شارع محمد الزرقطوني حيث يعمل في شركة للاستيراد والتصدير. كان مفتشا شرطة يتبعانه في سيارة مموهة، لاحظ أن سيارة بيضاء ظلت لصيقة بسيارة الأجرة التي ركبها عثمان، ولما نزل تجاوزتها وتوقفت على بعد نحو 10 أمتار. نزل منها من كان بجانب السائق، هرول نحو عثمان وأمسك به، كانت في يده سكين هدده بها وأرغمه على مرافقته إلى السيارة البيضاء. لم يكن له أن يمانع، كان مفتشا الشرطة يراقبان وقد أبلغ رئيس المحققين بما يجري. انطلقت السيارة البيضاء مسرعة، لم يكن الآن من مجال للانتظار، لاحقها المفتشان. سلكت زنقة بجديد محمد، وقبل الانعطاف إلى شارع المقاومة باغتهم حاجز للشرطة. لم يتوقفوا، لاحقهم دراج، انعطفوا إلى شارع عمر بن الخطاب، تجاوزوا المسجد، وقبل بلوغ مفترق الطرق فقد السائق السيطرة على السيارة واصطدم بشجرة. أشهر الدراج مسدسة، وقبل أن يخرج الهاربان لحقت به سيارتان للشرطة، تم الإمساك بهما. كان عثمان قد أصيب بجرح في الرأس، تم نقله إلى المستشفى. في الاعترافات التي أدلي بها كانت القتيلة عشيقة لذي الصوت الخشن، اسمه رضوان حمو، وقد قتلها لما بلغه أنها كشفت أسرارا تتعلق باتجاره في المخدرات الصلبة. كان صديقه يونس عقاوي من أخبره بذلك، وكان حاضرا يوم خنقها حتى الموت، وساعده في وضعها في الكيس البلاستيكي الأسود ثم التخلص منها في زنقة بنغازي. اعترف أن عثمان كان مصدر قلق لهما، وأنهما قررا تصفيته لما شوهد وهو يدخل مفوضية الشرطة. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.